أحسن الله إليكم. السؤال الخامس في هذا اللقاء يقول السائل: هناك داعية في سويسرا قال في أحد اللقاءات التلفزيونية: من حسن الإسلام التنوع. من كان يقول من حسن الإسلام التنوع، التنوع نعم، ثم قال يعني يذكر أمثلة على هذا التنوع، يقول: من كان يحب الغامضيات فيتجه إلى الصوفية، ومن كان عقلانيا فيتجه إلى المعتزلة، ومن كان سياسيا فيتجه إلى الإخوان المسلمين، فكل واحد يجد اتجاهه في الإسلام. ما رأيكم في هذه المقولة حفظكم الله؟ والله لقد كذب على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام. الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام كما قال البربهاري، لكن هذا داعية سوء أضل من حمار أبيه وأمه، وإني أنصح أبناءنا في سويسرا أن يهجروه ويقاطعوه. أقول: لا تحل لكم سماع محاضراته ولا دروسه، كذاب مبتدع ضال.